الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم الإنسان الضر دعانا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كنجزي القوم إني ما تلوته عليه